أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة في جسد الناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. أما بعد، فإن الله تعالى يقول فلولا كان من القرون، لا الآية الأول الآية، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذه قضية عجيبة تدل أولا على أن الأمر بيد الله وأن الرسل لا يملكون شيئا، وتدل على أن من تاب الله عليه وأن الله غفور رحيم، وتدل على أن الذي يستمر على المعاصي يعرض نفسه للهلك والعطب. فهذه القصة أمرها عجيب. فهل لا كان من القرون من قبلكم، فلولا كانت قرية آمنت، فهل لا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها بعد أن تعاين العذاب وتكفر برسلها، عند ذلك لا ينفعها الإيمان إلا قوم يونس. فلولا كانت قرية آمنت، فهل لا كانت قرية آمنت من القرى السابقة لقوم يونس فنفعها ذلك الإيمان إلا قوم يونس لما آمنوا. هذه القضية غريبة، ولذلك بعض العلماء يقول أن الاستثناء متصل، وبعضهم يقول أن الاستثناء منقطع، وبعضهم يقول القضية يعني قضية أن قوم يونس تابوا وحققوا التوبة، وأن الله تعالى جعل من تاب عليه، وأن كثير ممن حقت عليهم كلمة العذاب هؤلاء لا يتوبون أو يتوبون في مراحل لا تقبل فيها التوبة. على كل حال، الآية استهلت قوم يونس، وهذا يدل في الجملة على المغايرة. فهل لا كانت قرية من القرى التي جاءها رسلها وأنذروها وكذبوهم ووعدوهم العذاب، فإذا عاينوا العذاب آمنوا، لم ينفعهم إيمانهم إلا قوم يونس. لذلك الطبري يقول أن الاستثناء منقطع، ويقول أعيد جوابا وماذا الربع من أحدي إلا الأوارية، لأن الأواري ما هي من أحد من أمتعة المكان وآثاره. لكن ابن عاشور وبعض العلماء قالوا لا، الاستثناء متصل، وهو يجوز. تقول ما قام أحد إلا زيد، ولكن تقول ما قام أحد إلا فرسا، لأن فرسا تنصب وزيد تتبعه، ما استثنت إلا مع تمام إيش ينتصب، وبعد نفي أو شبه نفي انتخب اتبعه ما اتصل وانصب ما انقطع. وعن تميم في إبدال وقع على قليل. إذن هذه الآية تبين أن قوم يونس لما قال لهم نبيهم سيأتيكم العذاب بعد 40 يوما أو بعد المدة، فقال عقلاءهم إن خرج عنكم فيعني العذاب جاءكم، وإن بقي معكم فاطمأنوا. ففي الليل خرج يونس وهو ذا النون، وبعدهم صبروا لما جاءت 35 يوم، رأوا أمارات العذاب فلجوا إلى الله وعجوا وقاموا وفرقوا بين الولد وأمه وبين وعجوا إلى الله، فالله تعالى رفع عنهم العذاب. فهلا كانت قرية من القرى السابقة آمنت ونفعها ذلك الإيمان بعد أن عاينت مخيلات العذاب إلا قوم يونس. هذا الذي يظهر. أما ما قاله بعضهم أنهم هما هؤلاء لما عاينوا العذاب أخلصوا التوبة والله رفع عنهم العذاب، أما بعد أن تأتي أمارات العذاب وتحل خلاص فرعون ما قبل منه الإيمان. ولما قالوا له وآتنا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، بعدين وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لذلك قريش لما طالبوا نبينا أن يأتيهم بآيات قالوا قال له جبريل نأتيك بآيات لكن إذا كفروا نوبقهم، قال لا أتركهم، ما حب يأتيهم بالآيات حتى لا يكون سبب في هلاكهم. وتفصيل يونس هو هذا موجود في الأنبياء وفي أواخر صفات، وخلاصة أنه هو من نينوى من أرض الموصل أرسل، ويقال وكان في القرن الثامن قبل الميلاد، وقيل قبل ذلك وقيل بعد ذلك. هؤلاء القوم أرسل لهم وكذبوه، فقال لهم يأتيكم العذاب بعد مدة، وبعدين الله قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا، غاضب المفسرون يقول غاضب الله أي غاضب لأجل الله، لأجل طاعة الله ولأجل رضاء الله، فغاضب قومه لأجل ذلك. وبعدين لما ذهب ذهب مغضبا من قومه ووجد السفينة فركب فيها فعج عليهم الموت، فقالوا في السفينة شخص عنده مشكلة، قال لهم أنا، قالوا لا أرموني في البحر، قال ما نرمي لكن نقرع، فأقرعوا فجاءت القرعة عليه، ثم عادوها فجاءت عليه، ثم عادوها فجاءت عليه. وهذه قضية إسرائيليات لكن ما في الآية منها. بعدين فساهم فكان من المدحضين، وبعدين قالوا لما أرادوا أن يرموه فإذا هي السمكة فاتحة ثغرها، فأرادوا يرموه من الجهة الأخرى فإذا هي السمكة فاتحة. المهم أنهم رموه وابتلعه الحوت، جلس فيه 3 أيام 40 يوم 7 أيام الله أعلم. وبعدين كان يونس من المسبحين، وفائدة التسبيح أنها نجته، فلولا أنه كان من المسبحين. هذه ثمرة التسبيح، هذه ثمرة العبادة في الرخاء، ثمرة الطاعة في وقت العافية ينالها صاحبها في وقت الشدة. الذي يطيع الله في أوقات الرخاء إذا جاءت الشدة الله يحميه، أما الذي لا يطيع وقت الرخاء فإذا جاءت الشدة قد يحميه وقد لا يحميه. إذا ظن أن لن نقدر عليه، يعني اعتقد أن لن نضيق عليه، لما يعلم من رحمة الله وفضله وسعة كرمه وأنه لن يناله إلا بخير. إذا المهم بل جلس في بطن الحوت ما شاء الله، ثم أخذه الحوت ورماه على الساحل وهو كالفرخ كالطفل عند يوم ميلاده، وأنبت له شجرة من يقطين، وهو على أصح التفاسير الدباء، يقطين القرع الدبة هذا المعروف. وبعدين قالوا هذه من خاصيتها لا ينزل عليها الذباب، ويأتي في قصص قالوا صارت تأتيه وعي حافد فيشرب من حليبها، وقالوا نفس القرعة تأتيه بالحليب وتأتيه بماء أمور. المهم أن الله تعالى أنبت له هذه ونجاه حتى عوفي وشفي ورجع إلى القوم فآمنوا به ومتعناهم جميعا إلى حين. والنتيجة أنكم يا كفار قريش إن تبتم إلى الله وأنبتم ينجيكم كما نجى قوم يونس. ولذلك لما رأوا الجد يوم الفتح تابوا ورجعوا وقال لهم اذهبوا فأنتم مش الطلقاء. ففي هذه القصة أن الإنسان يبادر بالتوبة، وفيها أنه يحذر سخط الله وعقوبته لأنه قادر، وفيها أن بعض الصالحين قد يعمل ما هو خلاف الأولى ويحصل منه بعض الشيء لكن لا يقر عليه. ولذلك قالوا إنه في بطن الحوت دعا هذا الدعاء الذي لا يدعو به شخص إلا استجيب له، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. يعني مقتضى هذا ما هو؟ أنا ضعيف، أنا محتاج، أنا عبد، أنا فقير إلي. ولذلك قال فاستجبنا له. فنادى في الظلمات، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، بطن الحوت والليل والبحر ظلمات، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استجبنا له. لذلك هذا يقال له دعاء العبادة، وهو أقوى من دعاء المسألة، لأنه ما دام لا إله إلا أنت سبحانك تنزل لك إني كنت من الظالمين، أنا ظالم وأنا ما عندي إلا أنت فاستجبنا له. إذا أنقذني، أرحمني، اعفو عني، الطف بي. وذلك أفضل الدعاء دعاء عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأنا وقفت في هذا الموقف عاجز وذليل ومتجرد من حولي وقوتي ومن ثيابي ومن كل شيء، ولا حيلة لي إلا أنت، إذا اصلح لي دنياي وأخراي وادفع عني وأعطني، لأن هذا مقتضى الكلام. ذلك أفضل الدعاء دعاء عرف بما فيه من المعاني. ذلك هنا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب إذا المقتضى أغفر لي أرحمني نجني، فاستجبنا له. إذا أنتم يا كفار قريش انتبهوا، فإنكم لستم أقوى من غيركم، ولستم بمحرم عليكم العقوبة، فبادروا بالتوبة وبالأعمال الصالحة، واعلموا أن نبيي صادق فيما يقول لكم، لأن هذه الأخبار وهذه القصص وهذه التفاصيل وهو لا يقرأ ولا يكتب لا يمكن يعلمها إلا عن رسالة، لا يمكن تعلم إلا عن نبوة. إذن النتيجة ما هي؟ بادروا، بادروا بالتوبة، بادروا بالطاعة. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا هل له مفهوم أو لا مفهوم له؟ كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، لكن ما بعد ذلك؟ أخبر أنهم آمنوا، والإيمان يؤمن في الآخرة. إذن هنا أخبر أنه كشف عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وبين أن من آمن يؤمن يوم الفزع، إذن أيضا في الآخرة. فهم من آمنوا أنهم يؤمنون في الآخرة، وأنهم لا يغفل لهم ما يضرهم يوم القيامة، لأن الإيمان أمان وسلام وعافية، لذلك أمرنا بالدخول فيه. قالوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام جميعكم، أو ادخلوا في الإسلام جميعه، كافة حال من المفعول أو من الفاعل. ومتعناهم إلى حين آجالهم. إذن أي ناس تمردوا وعتوا واستمروا على المعاصي، فإذا رأوا العذاب تابوا لا يقبل منهم، إلا قوم يونس جأروا إلى الله ولجأوا إليه وبكوا، فالله تعالى قبل منهم ورفع عنهم العذاب. كشفنا عنهم، قيل العذاب حل بهم وقيل لم يحل بهم، ولكنه صار قريبا منهم، وهذا الاستثناء يدل على المغايرة، على أن الأمم الأخرى يعني ما كشف عنها العذاب. ثم بين لنبيه ولخلقه وللعقلاء السامعين أن القضية من الله، ولو شاء ربك لآمن، ولو شاء اللي بعد هذه الآية، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذا تثبيت لقلب النبي وطمأنة له وطلب له للاستراحة، وأنه يقوم بالأسباب ولا يتعب نفسه في الخلق، لأنهم مختوم على كل واحد، لكن أنت قم بالأسباب. ولو شاء ربك وأراد وكتب في اللوح المحفوظ وقدر ذلك لآمن من في الأرض كلهم. بعدين قال جميعا، استشكل المفسرون كلهم وجميعا ليه؟ وكل تلو، قالوا كل تأتي للتأكيد وتأتي إخبارا، وجميع لا تأتي إلا للتأكيد. فلذلك لما كانت كل قد تأتي للتأكيد ولغير التأكيد أتبعها بجميع التي لا تأتي إلا للتأكيد، هذه نكتة الجمع بينهم. وهنا القدر وما أدراك من القدر؟ سر الله في هذا الأمر، ونحن لا نعرف ماذا كتب، فنقوم بالعمل ونسأل الله ونخاف منه ونكثر من دعاء الله ومن البعد من المعاصي ومن فعل الطاعة. وهذا الذي نملك، نملك أننا نكثر من الطاعة ونبتعد عن المعاصي ونسأل الله التثبيت على الإيمان. ما بيدنا شيء، لأن الله يقول ولو شاء ربك لآمن، ويقول لنبيه أما أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، إن عليك إلا البلاغ، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. إذن القضية لله، الحكم لله، الأمر لله، الرسل مبلغة عن الله تنفذ أوامر الله، تجتنب نواهي الله، تبلغ خلق الله شرع الله. قال لهم قل لا أملك لنفسي والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بي. إذن النتيجة الجد والاجتهاد والحزم والعمل بطاعة الله، لأن هذه الآيات مشكلة. ولو شاء ربك، شاء كونا وقدرا، لأن المشيئة مشيئتان، إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية. الإرادة الشرعية هي أن يطالب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالهداية ويوضح لهم ويبين لهم. والإرادة الكونية هي إيش؟ هو اللي مختوم، هو اللي لازم يقع. قال وما خلقت الجن والإنس، هذه إرادة شرعية، إلا لأطالبهم بالعبادة وأمرهم باتباعي وأنهاهم عن معصيتي وأبين لهم الأدلة والحجج والبراهين وأرسل لهم الرسل وأقيم عليهم الحجج. أما إدخال المعلومة في القلب فهذا من خصائص الربوبية، جعل الأمر في القلب، هذا لا يملكه إلا الله. إفهام، جعل المعلومة، جعل الإيمان يكون في القلب، هذا لا يقدر عليه إلا الله أبدا. قال له إنك لا تهدي من أحببت، ثم قال وإنك لا تهدي تدعو إلى صراط مستقيم وترشد وتدل، لكن إدخال المعلومة في القلب لا يملكه إلا الله، زي الخلق لا يخلق إلا الله، الله خالق كل شيء. إذن إذا خلقه ونفخ فيه الروح كتب شقي أو سعيد، هذا من خصائص الربوبية. أربعة لا يملكها إلا الله، أجل ورزق وعمل، شقي وسعيد. أجل ما يعرف الأجل إلا الله، ما يعرف الرزق إلا الله، ما يعرف العمل إلا الله، ما يعرف شقي أو سعيد إلا الله. عثمان قال لهم من النار، من أهل النار، من أهل النار وهو في المعركة ومجتهد، قال من أهل النار، جاء الوحي فجرح في تبوك أو في خيبر على أصح الأقوال، فلما أدلقته التألم اتكى على نفسه وقتل نفسه وقال قاتلت حمية، فقال اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمن. وفي الحج الذي حج أبي بكر بالناس، فحج أبي بكر بالناس أفصل معه علي بأربع كلمات، وأن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ونحن الآن في الدنيا نحن ما رحنا من الدنيا. فكل واحد ينتبه لنفسه يا إخوان، والوضع في غاية الخطورة، واحد لا ينتبه. بعدين هذا الدين يعني مبني على أسس وقواعد وعلى أمور لا بد الواحد يبذل وقت ليفهمها. هذا دين عنده أسرار وعنده معاني وعنده أحكام وعنده أمور يمشي فيها، فالذي لا ينتبه لها يكون في مشكلة. ما خلاص يسمع الناس حي على الصلاة يروح يصلي، ما هي الصلاة؟ يروح يصوم، ما هو الصوم؟ ما هي الزكاة؟ هذه الأمور لها معاني. ولا الطهارة ما هي؟ الوالدين تعامل معهم. ولذلك أخطر شيء قال آخر شيء قال ربكم أعلم بما في نفسكم، هذا تهديد مبطن. كثير من الناس لا ينتبه منه. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا، ربكما أعلم بما في نفوسكم. شوف هذا التهديد مبطن. القضية ما هو قال بهلان، لا، رب هذا النفس اللي فيها هو الله يطلع، هو الله يختم لك به. إذن هذا الدين حقيقة لا بد فيه من الوقت، لا بد من إعطاء وقت للإسلام حتى نفهمه ونعمل به فنكون بسببه من أهل الجنة. الذي لا يعمل ويجتهد للدين كما يجتهد لأمواله وأولاده في خطر. إذن يقول جل وعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أنت ما تستطيع أن تكره الناس على الإيمان، لأن الإيمان هذا لا يملكه إلا الله. والله أيضا قال لا إكراه في الدين على أصح التفاسير، الإسلام لا يرغم أحدا على الدخول فيه لكن لا يسمح بأحد من الخروج منه. الذي يدخل في الإسلام لا يسمح له الإسلام بالخروج منه، أما الذي لا يدخل فيه لا يرغمه، لكن يرغمه على الإذعان. لماذا؟ لأمور الإسلام. فإن لم يرد الإسلام يبتعد عن بعض الأماكن، لأن الأماكن لا يكون فيها الكفار، المساجد، لأن إنما المشركون نجس، وهذه المساجد بنيت لطاعة الله وطهارته. فالذي يريد أن يكون كافر لا يدخل المساجد، لا يدخل الحرم، لأن كل الحرم يقال له المسجد الحرام. وقال فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ وقال نجس، ففهمت العلة من النجاسة، فنلحق جميع المساجد بالمسجد الحرام. على إيش؟ على أصح التفاسير. ولأن مفهوم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله مبين بمنطوق ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، فهذا مبين بمنطوق، ومبين هذا المفهوم بمنطوق ثاني، لأن المفهوم ما فهم من النطق لا في محل النطق، والمنطوق ما فهم من النطق في محل النطق، والكلام فيه مفهوم وفيه منطوق. فالمنطوق كقولك العلم نافع، والمفهوم أن الجهل ضار. تقول لواحد ما هو متعلم العلم نافع، معناه يفهم من هذا الكلام أن الجهل ضار. هذا مفهوم من محل النطق لا في محل النطق. إذن أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تكره الناس الذين تدعون حتى يكون، هذا ليس لك، لك أن تبلغ وتوضح وتأتي. وقد فعل وقال في حجة الوداع اللهم فاشهد، ولما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم بكت الصحابة. فالذي لا يفهم منهم فرح، قال لا ما كمل شيء إلا بدا نقصه. وقال له فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان هذا نعي رسول الله لنفسه لأن الدين كمل، إذا سبح واستغفر واعلم أنك منتقم من هذه الدار لأنك قمت بالرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة. وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزوغ عنها إلا هذه. إذا ما الحل؟ الحل ما هو؟ الاستقامة. الحل أن نستقيم، الحل أن ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي ونسدد ونقارب. وما أردناه أعطاه لنا ربنا، ما أردناه أعطاه لنا ربنا. الحل أن نعمل للدين، الحل البذل للدين ما هو المغالطة، نتكلم بالدين ولا نعمل، لابد من العمل. وقل اعملوا. أيوة. لا بد من الاجتهاد لمن يريد النجاة. وما كان لنفسه أن تؤمن إلا بإذن الله، ما كان وما صح لنفسه أن تؤمن إلا بإرادة الله تعالى وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ وإرادته له إرادة كونية قدرية. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، هذا هو الذي جاء القرآن لبيانه، تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس. ولذلك القرآن كله قائم على النقطتين، فريق في الجنة فريق في السعادة. يوم تبيض وجوه للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، والذين كسبوا السيئات مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ القرآن كله قائم على هذا يا أحبة. وهذه طريق الجنة واضحة، وهذه طريق جهنم واضحة، وأعطي لك العقل وأعطيت لك موارد العلم وجاءتك الرسل وبينت لك، فأنت لا توبق نفسك ولا تعرف ما لا كتب لك حتى تترك العمل، فاعمل واسأل الله التثبيت. اعمل واسأل الله التثبيت وابتعد عن المعاصي، اعمل الطاعات وتجنب المعاصي واسأل الله التثبيت، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعا، وقال ربكم ادعوني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، أمن يجيب المضطر إذا دعا. فلنقم بالأسباب ولنتجنب موارد العذاب ولنفرد رب الأرباب لكل ما طلب منا، فالله تعالى ينجينا ويعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. ونعلم أن الأمر جد خطير، والله لا ما بعد هذا الكتاب من عذر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي قضية الآن نطلعها من هذا الكتاب، أي شيء تحتاجه لإصلاح دنياكم وأخراكم موجود في هذا الكتاب، معجزة خالدة إلى قيام الساعة. فحري بنا أن نعطيه الوقت، حري بنا أن نقرأه، حري بنا أن نفهمه، حري بنا أن نجتنب نواهيه، حري بنا أن نتمثل أوامره وأن نعمل بأحكامه وأن نتأدب بآدابه. فإننا إن فعلنا ذلك أصلح الله لنا الدارين، أصلح لنا دنيانا وأخرانا. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه؟ هل في شيء في الدنيا من أن تصلح دنيا العبد وأخراه؟ إذن فلنبذل. أما كل واحد لا يقرأ القرآن ولا يعطيه وقت ولا يتنبه من الصلاة ولا يتنبه من الصوم ولا يتنبه من الطهارة ولا يتنبه من الوالدين ولا من الجيران ولا من أكل الحرام ولا من الغيبة ولا من النميمة ولا من الغش ولا من التنابز بالألقاب. وبعدين يجي يوم القيامة بركام يقول آه ليتني ليتني. نحن الآن في الدنيا يا إخوان، نحن الآن في الدنيا، ومشكلة أننا إذا لم نبادر بعدين ماذا يكون؟ هذا نبي الله، ماذا يقول له ربه؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ويقول وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، برادة الله وبقدره، ويجعل الرجس الخبث والنجس والعقوبة على من كفر ولم يؤمن. بالله أبعد هذا عذر؟ هذا ما وراه عذر، هذا بيان غاية البيان وغاية الإيضاح وغاية الإخبار. إذن الحل أننا نمتثل الأوامر ما استطعنا منها ونتجنب النواهي. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، والله لا يخلف الميعاد. وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، أوفوا بعهدي، وقال إن الله اشترى اشترى، وقال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. إذن إخوتي البدار، البدار، البدار، فالأمر في غاية من الخطر. وربنا كريم ولا يهلك عليه إلا هالك، ومن تاب تاب الله عليه، والحسن بعشر أمثالها، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة وعملها كتبت له عشر حسنات، ومن عمل سيئة كتبت له واحدة. ولا يهلك على الله إلا هالك، الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بواحدة، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب له، وإن تركها لله كتبت له حسنة. فلنتب إلى الله ولنعمل بطاعة الله، ولنعلم أننا نحن ما خلقنا عبث، خلقنا للتكليف، خلقنا للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم. هذه الدنيا ابتلاء، ابتلاء. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذب. كلها ابتلاءات، الصلاة، الصوم، الطهارة، كل ابتلاء، غض البصر، كف اللسان، كف السمع، كل الدنيا هذه ابتلاءات، حتى يطيع المطيع فيدعى في الجنان ويكرم، وحتى يعصي العاصي فيوضع في النيران ويذل، ويظهر في هذه سطوته ونقمته، ويظهر في هذا رحمته ورأفته، وبضدها تتميز الأشياء. لذلك نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد خاصة، وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة، وأن ترد عن المسلمين كيد أعدائهم، وأن توحد صفوفهم وتقوي شوكتهم. اللهم ارحم ضعفنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونفس كرب المكروبين منا، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.